Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Amma ba'du, fahadha huwa al-majlisu al-tasi' fi sharhi kitab al-fara'id min talqisi wa tartib al-sharh al-mumti' wa kana hadha al-majlisu fi laylati al-thulasa' al-khamis ashar min rabi'in al-akhir lil'am al-tasi' wa thalathina ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. Qala rahimahullahu ta'ala tafri'ah taqsimu al-asabat. أولا عاصب بالنفس، ثانيا عاصب بالغير، وهو أربعة. نعم أكمل. البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر يساويهن درجة ووصفا، لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثالثا عاصب مع الغير، صنفان فقط، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع البنات أو بنات الابن. لماذا فرق العلماء بين بالغير ومع الغير؟ أما بالغير فواضح، لأن الباء للسببية، أي كان هؤلاء النساء عصبة بسبب غيرهن. وأما مع الغير فليس هناك سبب، لكن هناك معية، لأن الأخوات الشقيقات لم يعصبهن بنات ولا رجال، لكن كن عصبة بالمصاحبة والمعية في مسألة واحدة. وأما العاصب بالنفس فهو أولى رجل ذكر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه تفريعة لما سبق بيانه فيما يتعلق بالعصبات. فالعصبات في علم المواريث تقسم على أقسام ثلاثة. أولها عصبة بالنفس، العاصب بالنفس، والمقصود بالعاصب بالنفس أنه لا يحتاج إلى غيره، بل هو معصب بنفسه، وهو المقصود بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا هو العاصب بالنفس. يعني الآن قسمت التركة على أصحاب الفروض، وبقي الربع لم يأخذه أحد، يعطى لمن هذا الربع المتبقي؟ لأولى رجل ذكر، أي للعاصب الذي يعصب بنفسه، نحو الابن أو الأب. قسمت التركة وبقي نصيب لم يأخذه أحد، فيعطى لمن؟ يعطى لأولى رجل ذكر، سواء كان أبا، كان ابنا، كان عما، المهم أن يكون من العصبات. نعم. طيب، العاصب والغير، وكما قال أو أشار المصنف، هم أربعة: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. هذه الأصناف الأربعة من النساء يعصبهن الذكر الذي يساويهن درجة وصفا. يعني البنات يعصبهن شقيقهن الذكر، وكذلك بنات الابن إن كان لهم إخوة ذكور يعصبن البنات اللي هي البنات الابن، وكذلك الأخوات الشقيقات والأخوات الأب. يعني يقسم الأمر بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يسمى عصبة بالغير. وأما العصبة مع الغير هما صنفان فقط، هو الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع البنات أو بنات الابن. وهذه بيناها فيما سبق، حتى لا نعيد الكلام، بينا كيف تكون العصبة مع الغير بين الأخوات الشقيقات والأخوات الأب فقط، مع البنات أو بنات الابن. نعم، هذا واضح. نعم. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: ثامنا أحوال أولاد الأم، لهم حالتان: الأولى للذكر الواحد أو الأنثى الواحدة من ولد الأم السدس، الثانية اثنان فأزيد من أولاد الأم ذكر أو أنثى الثلث بينهم بالسوية. دليل ذلك قوله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ولم يقل فإن كانوا أكثر من ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين بل قال فهم شركاء في الثلث والمشاركة تقتضي التسوية كما أن البينية تقتضي ذلك فالإخوة من الأم يرثون بشرطين ألا يوجد فرع وارث وألا يوجد أصل من الذكور وارث فإن وجد أحدهما فلا ميراث. المثال الأول هلك هالك عن جد وهو أبو أب وعن أخ من أم فلا شيء للأخ من الأم لوجود أصل من الذكور وارث. مثال ثاني هلك عن بنت وابن وأخ من أم يسقط هلك عن بنت وابن وأخ من أم هلك عن بنت ابن وأخ من أم هلك عن بنت ابن وأخ من أم هلك عن بنت ابن وأخ من أم يسقط الأخ من الأم لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنت الابن. نعم يعني هنا الإخوة من الأم الذين هم بينهم وبين الميت نسب من الأم فقط هم يعني مات الميت وله إخوة من أمه ذكورا أم إناثا فإن كان هذا الأخ من أم واحدا ذكرا كان أم أنثى فله الثلث له السدس فرضا وأما إن كان اثنان فأكثر فالثلث بينهم بالسوية الذكر يتساوي فيه مع الأنثى ليس هنا الذكر مثل الأنثيين القاعدة المعروفة لا اختلفت هنا ويأتي الجواب عن ذلك وهذا المقصود بالكلالة في آية سورة النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن مات الميت وله أخ من أم واحد ولم يوجد من يحجبه كما يأتي يعني لم يكن هناك من يحجبه فيرث السدس فرضا وإن كانت أنثى أيضا ترث السدس فرضا وأما إن كان اثنين يعني أخ وأخت أو مثلا أخان وأختان أو أخان وثلاث إخوة ثلاث بنات ها بغض النظر عن العدد يشتركون جميعا في الثلث فرضا يقسم بينهم بالسوية يعني الذكر يأخذ نفس نصيب الأنثى الذكر له مثلا اثنان والأنثى لها اثنان لا فرق هذا بالنسبة للإخوة من أم هذا فرضهم في الشرع. طيب لكن يشترط في أن يرث هؤلاء أن لا يكون هناك أصل وارث ولا فرع وارث الأصل الوارث هو الأب فما علا وفرع الوارث هو الابن فما نزل فلو مات ميت عن أب أو عن جد مثلا مع أخ أو أخت من أم هذا الأخ أو الأخت من لا يرث شيئا لأن هناك من حجبه هو إيه؟ الأصل للوارث وكذلك لو كان يوجد فرع إيه؟ وارث الابن مثلا أو إيه؟ أو البنت. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والأنثى إلا الإخوة إلا الإخوة من الأم فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ يوجد جواب لا اعتراض عليه وهو أن هذا حكم الله وقد قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن مسائل الفرائض نبه الله عز وجل على أنه لا مدخل للعقول فيها فقال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فهذا يوجب أن يسكت الإنسان وألا يتعمق في طلب التعليل حتى يسلم. نعم. المال أسأل لماذا الذكر يساوي الأنثى في الإخوة الأم؟ هذا ما لا لا لا دخل لنا فيه، لأن هذا أمر من التشريع لا حكمة بلا شك، لكن لا يلزم أن تبين لنا الحكمة في كل أمر تشريعي. نحن مكلفون بالاستجابة والالتزام بأوامر الشرع وإن لم نعرف حكمتها. فالذين يعلقون فعل أوامر الشرع والالتزام بها على معرفة الحكمة، هذا أصل باطل. فالواجب على العبد أن يمتثل الأمر الله وإن لم يعرف حكمته، لأن هذا قد يكون من الابتلاء، الابتلاء المحض. الله عز وجل يختبرك بهذا الأمر، لا تدري الحكمة منه. الله أمر بغسل إناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات إلى وقت قريب ما كنا ندري الحكمة بالضبط. لذلك الإمام مالك كان يقول إن العلة هنا تعبدية، يعني أمر تعبدنا الله به لما ندري العلة منه، إلى أن ظهرت بعض الأبحاث الحديثة التي تقول إن تنظيف هذا الإناء من بلوغ الكلب لا يكون إلا بهذه الطريقة أو كما قال. وهذا أمر يعني يجعلنا نزداد يقينا في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كم بقي؟ 10 دقائق. 10 دقائق. طيب خلاص، نكتفي بهذا في المواريث، حتى نلقي كلمة حول أحداث حلوان ونكمل هذا في مجلس قادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم. تفضل.